الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا. يبدو أن أهل اللغة قلة، هذه أقل دورة، يعني الناس زهدوا في اللغة وعلوم اللغة، إنما لو كان الأمر متصلا الآن مثلا بالحديث الله أكبر أو حتى علوم القرآن كانوا أفضل، إنما اللغة هذه ضائعة، مع أن اللغة طبعا هي أساس لا بد من. على كل حال، أنا أريد أن أؤكد في هذه الدورة المفروض أنها متخصصة طبعا، أننا حاولنا أن نفرد عناصر دقيقة فيما يتصل بكل المسائل المتصلة بفقه اللغة والمعجمات. فقه اللغة والمعجمات. الآن علوم اللغة العربية، علوم اللغة العربية لو أردنا أن نقسمها من وجهة النظر، نظر التحقيق، يعني كيف يمكن أن نفصل هذه العلوم؟ عندنا علوم النحو والصرف. الصرف اللي هو متصل ببنية الكلمة نفسها، البنية الداخلية للكلمة. أنا قلت طبعاً البنية الداخلية لأن الطرف ينقلنا إلى التركيب أو النحو. الأطراف هي محل الإعراب أو محل النحو. فعندنا النحو والصرف، وعندنا المعجمات أو فقه اللغة والمعجمات. أنا جمعت فقه اللغة مع المعجمات لأن الحقيقة كتب فقه اللغة هي كتب كثيراً ما تختلط وتتداخل مع المعاجم أو المعجمات، وتتداخل يعني فقه اللغة مثلاً السعالبي، الخصائص لابن جني، أحياناً فقه اللغة بتجمع شملة العلوم اللغوية، فتجد فيها نحواً وتجد صرفاً وصوتاً طبعاً. فكتب فقه اللغة هي مظلة لتلك التخصصات اللي هي النحو والصرف والبلاغة. طبعاً عندنا علوم البلاغة والأدب والنقد، وعندنا الشعر، هذا قصة لوحده. وعندنا موضوع هذه الدورة التي هي فقه اللغة، تحقيق نصوص فقه اللغة والمعجمات. أولاً لابد من التأكيد على مسألة أكدتها قبل قليل، وهي أن لكل نص طبيعة، لكل نص طبيعة، وأزيد لكل حقل معرفي طبيعة، لكل علم طبيعة خاصة. طبيعة أنا لا أقصد بالإطلاق، أنا أقصد من جهة التحقيق. لما نحقق نص في فقه اللغة أو في المعجمات، كيف نتعامل معه من وجهة نظر المحقق؟ كل واحد، في واحد في علم أو حقل معرفي يحتاج تعليقا طويلا، مثلا واحد لا يحتاج تعليقا، واحد تركز فيه على الضبط، ضبط البنى يعني الصرف الأصوات، واحد تركز فيه على ضبط الأطراف، قضيتك هي الأطراف، التركيب. فكل نص له خصوصيته وفقا للحقل المعرفي الذي ينتمي اليه. يعني المحقق لابد ان يستحضر وهو يتعامل مع النص انه يتعامل مع نص ينتمي الى علم معين او الى معرفه معينه. هذا بالاضافه طبعا الى طبيعته الخاصه هو كنص، وانني بوصفي محققا لابد ان اتعامل معه من خلال هذا المنظور، من خلال هذه الرؤية. يعني مثلا يعني لنأخذ مثلا المعجمات القواميس اللغوية. القواميس اللغوية مهمتها أساسا هي ضابطة، هي ضابطة، ولكي تكون هي ضابطة أنت لا تريد أن تشوش عليها أصلا، لأنه أنا عندما أرجع إلى المعجم أرجع لأخذ القرار، الكلمة هذه كيف هو ضبطها؟ الكلمة، لأنه هو بيهتم طبعاً بالمفردات، التركيب هذا الذي ورد كيف هو ضبطه؟ كيف هو نطقه؟ هذا هو الذي يهم المتعامل مع النص المعجمي. اللي بيتعامل مع النص المعجمي يذهب إليه للاسترشاد، لأخذ الرأي، للفتوى بلغة الفقه، يروح يستفتيه. فقضيته الأساسية المعجمة ليست هي التعليقات اللي مكتوبة تحت. التعليقات المكتوبة تحت دي معارك كلامية مهمة جدا، ربما في كتاب في النحو خلافات، يقول لك وقال الكسائي كذا وقال سيبويه كذا، ونشوف ممكن نعلق هنا في معركة فكرية أو موضوعية خاصة بالموضوع. إنما أنا في القاموس لا ألجأ إليه لأنظر في الخلافات، خلافات الناس، أنا أنظر إليه لأقول له الفعل المضارع هذا مثلا من باب فعل يفعل ولا من باب فعل يفعل ولا فعل يفعل، هذا هو الذي يهمه، هذا هو الذي يهمه، ما معنى هذه الكلمة وكيف أنطقها وكيف أكتبها. ولذلك في المعجمات المحترفون من أهل المعجمات لا تجد لهم تعليقات في أسفل المخطوط، في أسفل النص، لأنه ليست هي قضيته، هو شغله الأساس كله، تركيزه كله على أن يضبط النص اللي فوق، لأن هذه هي الحجة. ولذلك أنت المفروض عندما تلجأ إلى المعجم تلجأ إلى الحكم وأنت مطمئن، أنت مرتاح. المعجم، تصور أن المعجم يعمل النص فوق غلط، تبقى كارثة. وماذا يفيدني ما كتبه تحت في الأسفل؟ المعجمات إذن مهمتها هي ضبط اللغة، ضبط اللغة دون الدخول في مناقشات، دون الدخول في تفصيلات، دون الدخول في خلافات. أنا لا يهمني، أنا يهمني فقط أن أصل إلى بغيتي عبر المعجم، لأنه هو المرجع لي. من يطالع مثلا المعجمات سيلاحظ هذه الظاهرة. كتاب القاموس المحيط مثلا، كتاب تاج العروس، وإن كانوا بدأوا يتزيدون قليلا، أنا أقصد أن الحواشي التي تكتب للمعجمات هي حواشي تتصل بالنص اتصالا وثيقا. يعني لو افترضنا أن هذه البنية لها وجهان، ويمكن أن أستغنى أن أشير إلى الوجه الآخر، لأن أنا في الآخر لا، أنا لست في معرض تحقيق المسائل، أنا في معرض الاسترشاد. لذلك كما قلت لكم في البداية أن الحقول المعرفية هي حقول تفرض طبيعة خاصة في التعامل مع النصوص، فالمعجمات لا لزوم فيها للحواشي أصلا. اضبط الآية فوق ويمكنك أن لا تخرجها، شوف البيت، اضبط الحديث فوق ويمكنك أن لا تخرجها. طب لو انتقلنا إلى الحديث، لعلم الحديث، لا، لازم تقول لي الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، درجته. الحديث نفسه في كتب اللغة بتخرجه بطريقة، وفي كتب الحديث بتخرجه بطريقة، لأن كتب الحديث محتاجه الى ده موضع ده الملعب بتاع الحديث. المفروض نتاكد ونخرج ونشوف والى اخره. انما في كتب اللغه انا يهمني منه لفظ هو الذي استشهد به من اجله هو الذي استشهد به من اجله. لابد إذن ان تفرق. ولذلك انا دائما اقول ان التحقيق هو عباره عن قراءه. قراءه مش قراءه يعني قراءه قراءه بالمفهوم الحداثي اللي هو ان كل نص له وظيفه والمحقق هو قارئ. المحقق قارئ يعني يمكن ان نحقق نصا واحدا لكن بطرائق مختلفه حسب الغايه. ما هي الغايه من التحقيق؟ في نص انا احققه لاعلم الطلبه طبعا ده قصه ثانيه. في نص انا احققه لاهل الصنعه الموضوع. في نص احققه لاربطه بالتاريخ. هذا مفهوم القراءة. مفهوم القراءة إن النص هو الذي يفرض عليك طريقة التعامل معه. دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني هذا حقق ثلاث مرات. مرة محمد عبده ورشيد رضا في مطلع القرن العشرين حققوا دلائل الإعجاز. أظن بدأه محمد عبده وأكمله رشيد رضا. ومرة حققه محمود شاكر. ومرة حققه واحد مين؟ لا في واحد في المغرب أظن اسمه يمكن محمد بن داوود الطنجي. نعم؟ لا أعرف هذا العصرية. لا أعرف هذا الطبع لأن الطبعة لأن تحقيق محمود شاكر نسخ عن الطبعات الأخرى. أول ما تشوف اسم محمود شاكر بتنسى الطبعات الأخرى وخلاص ما عاد تركز عليها أو تستدعيها في الذاكرة. لكن أنا أريد أن أستشهد بهذه الطبعات الثلاثة لأبين لكم كيف يكون الاختلاف بحسب العلم من ناحية وبحسب المستهدف من ناحية. بحسب المستهدف عندما حقق رشيد رضا ومحمد عبده النص كان الغرض منه هو تعليم لطلبة الكلية. لذلك عنيا الشيخ رشيد والشيخ محمد عبده عنيا بتفسير الألفاظ اللغوية. قال لك ممكن الطالب يكون ما له عارف هاي الكلمة غريبة. فعني بتفسير الألفاظ المعاني اللغوية لأنه كتاب تعليمي. لأنه كتاب تعليمي لابد أن يراعي المخاطب. لذلك دائما نحن نقول إن التحقيق هو رسالة وفي الآخر رسالة فيها مرسل فيها عمل أو رسالة فيها مستهدف. فلا يصح أن أنصرف إلى الرسالة أعنى بها وإلى المرسل ولا أعنى بالمرسل إليه. طب المرسل إليه كيف سيستفيد من هذه الرسالة؟ لابد أن تكون في الحسبان هذه المسألة. إذن عندما حقق رشيد محمد عبده الكتاب حققوه للطلبة لكي يدرسوه في مدرجات الجامعة لكي يدرسوه في مدرجات الجامعة. وهؤلاء طلبة سنة أولى سنة ثانية محتاجون إلى أن تكون الأمور أمامهم واضحة كيف يفهم لو ممكن ألفاظ لا يعرفه. أما محمود شاكر فعندما حققه موضوع الطلبة ليس في باله. هو عنده المستهدفون هم الذين هم قريبون أو يعانون متخصصون في مسائل الإعجاز ومسائل البلاغة. لذلك هو ما عني بتفسير الألفاظ لكن اللي انا عم حكيهم عارفين هذا الكلام. بماذا عني؟ معلوم ان الجرجاني صعب، يعني رجل عميق فيما يتصل بالبلاغ والكلام، طبعا معروفه نظريه النظم. فهو الشيخ شاكر اهتم وعنده استطرادات. الجرجاني عنده استطرادات، ممكن يكون عمال يتكلم الان في شيء وبعدين يذهب الى موضوع وبعدين يرجع مره اخرى الى الموضوع الاول، استطراد. فينفك ترابط الكلام، فينفك ترابط الكلام، فلا تشعر انه طيب ايه علاقه الكلام اللي قبله، وبعدين رجع مره ثانيه مره اخرى لكي يتكلم في الموضوع نفسه. لذلك عني بالعناوين بالعنوانه، كلما بدا موضوع جديد فكره جديده وضع لها عنوان، واظن انه كان العنوان على الحاشيه، يعني ليس في قلب النص، ليس في متن النص. لانه هو يريد ان يربط للمتخصص، يقول له خلي بالك الان الجرجاني سيتكلم عن فكره كذا وكذا، موضوع كذا. ثم اذا عاد اليه رجع وذكر عنوانا يربط الكلام ببعض. طبعا مع ضبط النص، لانه ضبط النص هو شيء مشترك بين كل بين كل النصوص، في ضبط النص، لابد ان يكون النص مضبوطا. طيب الراجل المغربي اللي اظنه محمد بن تاويد طنجي، في المغرب ما كانوا الى يعني امد قريب ربما يعرفون كتاب كلام الاعجاز واثار البلاغه، الكتابين هذان الكتابان. فكان هو معني بالتعريف بتاريخ الدلائل، بتاريخ الكتابه في الاعجاز. فعمل دراسه طويله في الاول يتتبع فيها تفكير النظري، كيف كان التفكير في هذه المسائل الاعجازيه، دراسه طويله. وما عني بما عني به محمود شاكر والشيخ نصير والشيخ محمد عبد، هذا معناه. لذلك هناك بحث مهم في تقديري كتبه واحد مغربي اسمه إشكال إعادة التحقيقات. إشكال إعادة التحقيق، يعني ليه إحنا بنحقق مرة ثانية؟ هل هذا له وجه علمي ولا ليس له وجه؟ ما بصير، بصير ولا ما بصير؟ هل يصح أن نعيد أن نحقق النص؟ طبعا في أسباب معروفة اللي هي ظهور نسخ جديدة، هذا تقليدي والله، ظهرت نسخ جديدة، طبعة فاسدة أو رديئة، تمام نعيد النص، طبعة غير مخدومة ليس فيها مكملات التحقيق، أو كمان ممكن. لكن هذا ما يضيفه هذا المغربي، الأخ المغربي الدكتور عبد الله رشدي، يضيف إنه أنا أعيد التحقيق أيضا إذا اختلف المستهدف، إذا اختلف المنظور إليه لابد أن أراعي متطلباته، أن أراعي مطالبه، ماذا يريد. يختلف اختلاف التحقيق، يتعدد التحقيق عندما يختلف من سيفيد من التحقيق. ولذلك هناك خط للتعريف بالتراث كان منذ في دمشق في وزارة الثقافة، كان اسمه المختار من التراث، سلسلة اسمها المختار من التراث العربي، المختار من التراث العربي. يعني هو يخاطب الشباب ويريد أن يقول للشباب اقرأوا هذه النصوص. طيب وأحيانا يختار من نصوص نثرية وأحيانا يختار من نصوص شعرية. طيب في النصوص الشعرية هناك أشعار صعبة الشباب لا يستطيع قراءتها، فلذلك هو مثلا يختار من ديوان الحطيئة، يختار من ديوان البحتري أجمل القصائد وأقربها من الشباب سواء من جهة الموضوع أو من جهة اللغة والألفاظ حتى يحببهم ويقربهم في مرحلة لاحقة يقرأ الديوان. يقرأ الديوان. إذن التراث محتاج إلى بلغة الفقهاء إلى فقه أولويات. فقه أولويات. وإن العمل ليس عملا جانبا، ليس عملا مصمتا. نعم أنا عندما أرى أن هذا النص يحتاج إلى خدمة من جهة معينة، هذه الخدمة لم يؤدها التحقيق الأول، أستطيع أن أحققه مرة أخرى، لكن لابد أن يكون التصور موجودا عندي حتى أصدر عنه. أو كل عمل لابد أن تصدر فيه عن رؤية، أنا أريد أن أفعل كذا لأني عارف أنه في الناس محتاجة إلى كذا. هناك أسباب طبعا بعض الأساتذة لا يعرفون، بعض الأساتذة في الجامعة يقول لك الكتاب حقوق. نعم حقوق خلاص، يبقى لا يحقق مرة أخرى. ممكن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاق، لأن الأعمال العلمية واستثمار التراث إنما يكون بتراكم الجهود عليها، وليس بعمل واحد. هذا بالإضافة طبعا إلى أن كثيرا من الأعمال الخاصة بالتحقيق تحتاج إلى عمل، لأنه المنهجية العلمية اختلت مبكرا. كان الأول ما في غير التصحيح، وبعدين صار في قواعد وإجراءات، منها المفروض النسخ ومقابلة النسخ، وبعدين تطورت النظرة. امبارح أنا سمعت إنه مش عارف أن الكتاب حقق على 38 نسخة مثلا. قلت الله أكبر، 38 نسخة كيف؟ أنا ما ذكرته وأنا عارف 38 نسخة كيف يعني؟ كيف 38 نسخة؟ ليه؟ كلها على سوية واحدة، كل النسخ على سوية واحدة. لابد أن تدرس النسخ، وإلا فإن الحواشي لن تتسع للفروق. لابد أولاً من دراسة النسخ، وهذا ما نسميه تاريخ النص. تاريخ النص هذا جزء مهم من التحقيق. إننا معروف منازل النسخ ودرجاتها، وكيف أنا أقدم ما أقدم وأؤخر ما أؤخر، كيف أجعل هذه أولى وهذه ثانية وهذه لا حاجة لي بها أصلا، هذه تشوش علي وتجعل عملي غير صحيح. أنا بد من الاختيار والانتقام. فهذه الأمور هي شديدة الأهمية فيما يتصل بموضوعنا، وهو تحقيق الموضوع الذي نتكلم عنه فيما يتصل بفقه اللغة وفي المعجمة، حتى داخل المعرفة في مستويات كتب المعاجم، المعجمات التي أشرنا إليها والقواميس هي أعلى في الدرجة من مثلا كتب فقه اللغة. كيف؟ لأن كتب فقه اللغة بعضها بحسب موضوعاتها متصلة بتاريخ اللغة، تاريخ اللغة، النظريات نشأة اللغة، هذه ضمن موضوعات فقه اللغة. هذه ليست فيها قضية أو مشكلة كبيرة من حيث ضبط الألفاظ، فهناك أنا أضبط بالحرف، وهنا يمكن أن أكتفي بنصف ضبط واحد. عم يقول كانت اللغة العربية فيها مشكلة، ما فيها مشكلة، إنما في القاموس لا، في القاموس هو كله لغة. ولذلك أنا أقول إن كتب المعجمات تحديدا هذه كتب لغة، والتحقيق هو تحقيق لغة أصلا. فكأنك تحقق اللغة باللغة، مثل لما بنقول في سياق آخر إن اللغة هي مرآة الفكر. اللغة هي مرآة الفكر. طب لما أنا أفكر باللغة يعني ادرس اللغه. يبقى انا افكر بالاداه، يعني الاداه اللي هي اللغه، مره تكون اداه ومره تكون غايه. التفكير بالتفكير، اللغه باللغه. فالمعجمات هذه هي لغه، ومعروف عندنا ان النصوص ليست على سويه واحده. دائما الاستسهال يخليك تقول التحقيق كله زي بعضه، لا، ليس كله على مثل بعضه، ليس كله مستوى واحد. النص اللغوي غير النص التاريخي، غير النص الطبي، غير النص الفقهي. كل واحد له شيء. النص اللغوي ده هو لغه، يبقى لابد ان تضبط اللغه، هو لغه، لابد ان تضبط اللغه. واللغه في المعجمات هي لغه البنية، لغه داخل الكلمه. اللغه في النحو هي لغه، طبعا يعني مع بعض الاستثناءات، هي لغه الاطراف، هي لغه التركيب، لان المعاني بتختلف باختلاف العلاقات بين الالفاظ. هناك ما في علاقات، تلاحظون هذا طبعا في المعجمات، في علاقات بين الالفاظ؟ ما في، هو بيقول لك اللفظ وبيقول لك معناه، صح؟ يعني هو كله عباره عن لفظ ومعنى، وربما ياتي احيانا بتركيب لكي يقول لك المعنى الكلي للتركيب، هذه المسكوكه اللغويه معناها كذا، مثلا او تركيب معين ورد عن العرب. فاللغه هي مستويات. في المعجم نحن مع اعلى مستويات اللغه، في المعجمات نحن مع اعلى مستويات اللغه، وفي كتب فقه اللغه هناك ايضا مستويات. فقه اللغه من جهه التاريخ شيء، لكن بعض كتب اللغه مثل كتاب فقه اللغه للثعالبي هو عباره عن مجموعه الفاظ ايضا يبوب لها. مثلا كتب المثلثات، تصور انك المثلثات وانت تحققها، ما لا تضبطها، هي اصلا مثلثات، يعني هي اصلا مثلثات، فلا بد ان تضبط. هي نفس اللفظ في صورته، مره واثنين وثلاثه، هنا نطقها كذا وهنا نطقها كذا وهنا نطقها كذا، ويتجلى هذا النطق بماذا؟ بالضبط. ولذلك كان ثلاثيات مثلثات اللغه. بعض المفارسين افتكر مثلثات رياضيات، قال لك نحطها مع الرياضيات. اذا داخل النصوص، هناك داخل الحقول المعرفيه يختلف مستوى التعامل من جهه المحقق باختلاف النص. ولذلك ليس هناك، تسمح لي قليلا وبعدين ليس هناك نص اعلى من جهه تحقيقه من النص اللغوي، الا او من الاستثناء، الا ماذا؟ الا النصوص المقدسه، القران او السنه الصحيحه، لانها ليست لغه فحسب، مش بس لغه، لانها لغه يترتب عليها دين. فمشكلة، يعني أنت مش بس بتغلط باللغة، لا، أنت تخطئ أيضا فيما في الحكم الذي سينتج عن هذا الخطأ اللغوي. ولذلك نحن إذا أردنا أن نصنف النصوص بحسب درجة تحقيقها، نصنف أولا النصوص المقدسة، هذه نسميها نصوص مغلقة، يعني ما ينفعش تلعب معها أبدا. نصوص لازم تبقى زي ما هي. في القرآن ينفع تقول لي والله أصله مش مهم، الكلمة هاي هي نفسها، هاي الكلمة أنا ممكن أحط كلمة أخرى مثلا، أو أغير الشكل، أو أغير، لا، هي هكذا وحي. فالنصوص المقدسة في القرآن والسنة الصحيحة لابد أن تكون. ولذلك نحن نعرف أن هناك اختلافا في الرواية، من جواز الرواية بالمعنى، هل تجوز ولا لا تجوز الرواية بالمعنى؟ فيها خلاف كبير يعني، فيها خلاف، لكن بغض النظر عن الخلاف وعما قاله الخطيب البغدادي وعما قاله ابن الصلاح وعما قاله هؤلاء، أنا أرى أن الرواية بالمعنى لا تجوز فيما يتصل بالنصوص المقدسة. واحد حديث، حديث ما ينفعش، لازم تقوله كما نطقه. ولذلك الحديث فليتبوى من كذب عليه. أيوة كذب، الكذب ممكن يكون بتغيير اللفظ، لأن اللفظ ممكن يؤدي إلى اختلاف المعنى، ويمكن يقلل من المستوى البلاغي. لذلك حتى الشعراء، وهذا شيء مهم أيضا، النصوص المقدسة تحتاج درجة عالية من الاحتشاد لتحقيقها. النصوص المقدسة، القرآن والسنة، تليها النصوص الإبداعية. نقصد بالنصوص الإبداعية مثل الشعر، اللي هي عمل إنشائي من صاحبه، عمل صاحبه هو الذي أنشأ وهو معتز به. نعم، المقامات، إنشاء، كل الأعمال الإبداعية أو الإنشائية زي الشعر، مثل المقامات، مثل النصوص النثرية المهمة لواحد مثل المعربي مثلا، لو افترضنا رسالة الغفران. طبعا هذه أعمال مرتبطة بالإبداع، بمعنى أنك لو سألت صاحبها ينفع نشيل هاي الكلمة ونحط الكلمة الثانية يمكن أحلى، لك لا لا لا، ده أنا، هذا شعري، هذا أدبي، هذه لغتي. هو معتز باللغة نفسها مش بالمضمون. اترك الفكرة أو اترك الدلالات وخليك في الألفاظ، هو صور الألفاظ بالنسبة له مهمة. فعندنا إذن النصوص المقدسة، النصوص الإبداعية، بعدها مثالك البيت المشهور أنا من أجفوني عن شواربها، متنبي رجل معتز بشعره يرى أنه ليس هناك أشعر منه، قال لك أنا من أجفوني عن شواربها ويسهر الخلق جراها ويختصم. هم أنتوا قولوا فهموا اللي أنتوا عايزينه، لكن هذا اللفظ هذا لي. ابن جني اللي هو صديقه ممكن يفسر، لكن ما يغيرش الألفاظ. الألفاظ دي بتاعتي أنا، بتاعت الشاعر المتنبي، هو هكذا. هذه هي النصوص الإبداعية. بعد النصوص الإبداعية تأتي النصوص اللغوية. النصوص اللغوية لأنه هي لغة، وما دامت فيها لغة فلا بد أن تكون منضبطة لغويا، لأنها مرجعيات بالنسبة للباحث أو بالنسبة لمن يريد أن يتعامل مع هذه الأشياء. كتب فقه اللغة، كتب فقه اللغة كتب كثيرة طبعا، ما يتصل منها بالتاريخ وما يتصل منها ببنية اللغة نفسها الألفاظ، وما يتصل منها بأمور أخرى. الجوانب التاريخية عندما تدخل تصبح درجة التحقيق أقل، درجة الضبط، لأن التاريخ هدفه حدث يحكي شو صار، يقول الآراء. إنما عندما يتصل الأمر باللغة وبالألفاظ وبالتراكيب يصبح الضبط بالغ الأهمية. إذا كان الكلام على البنى يعني على ما في داخل الألفاظ، فلا بد أن نهتم بما في داخل الألفاظ، لأنها هي محل الخلاف، وهي التي يخطط أو يصور بناء عليها الكلام. فقه اللغة، في بعض كتب فقه اللغة التي هي أشبه بالموسوعات أو هي هي أشبه بالكتب العامة. وهذه أيضا تحتاج أن تتعامل فيها مع كل جزء بما يناسبه. من ذلك مثلا كتاب الخصائص، خصائص لابن جني، كتاب خصائص ابن جني هذا كتاب فيه يعتبر في فقه اللغة، لكن في تضعيفه يعني داخله أشياء أحيانا نحوية صرفة مسألة، وأحيانا صرفية، وأحيانا لا في فلسفة اللغة. فكل جزء منه لابد أن يكون لدى المحقق ذلك الحس، ذلك الحس الذي يقول له هنا في شيء مختلف، هنا أنا أريد أن أفعل كذا، هنا أريد أن أدقق، هنا أريد أن أكون أكثر صرامة في التعامل مع النص، أكثر صرامة في التعامل مع النص، وهنا يمكن أن أتخطى، هنا يمكن أن أمر مرورا عجلا على المسألة. هذا الحس لا ينبني في الحقيقة إلا من خلال التجربة والدربة والخبرة والمرام ومعرفة أغراض المؤلفين، معرفة أغراض المؤلفين، معرفة أغراض المؤلفين. يعني مثلا كتاب كتاب المجلد الآخر السر العربية، السر العربية هو كتاب في معاني الحروف، وهو مبني عفوا سر صناعة الإعراب، السر العربية سر صناعة الإعراب، سر صناعة الإعراب هو كتاب مبني وكتاب فقه اللغة، يعتبر فقه اللغة بمعنى أنه يشمل أصوات وأمور كثيرة، هو مبني على الحروف، حتى بنيته العامة المنهجية هو مبني على الحروف. فهذا لابد أن تعنى فيه بالحروف، لأنه يعني بملاحظة إن سقوط حرف قد يؤدي إلى اختلال الكلام. يعني و ولا أو؟ أو هو يتكلم عن أو حرف العطف ولا الواو اللي هي حرف العطف؟ لابد أن تكون متيقظا ومحتشدا لكل كتاب بما هو موضوعه، بما هو موضوعه، لأنه الفروق تكون واسعة وكبيرة فيما يتصل بالعلم، العلم نفسه، العلم نفسه وغرض صاحب العلم من العلم. لكن نحن لا نستطيع سواء في كتب اللغة والمعجمات، فقه اللغة والمعجمات، أو في الكتب الأخرى، أو هناك مشتركات طبعا بين العلوم، إن نأخذ الأمور على أنها مسلمات. الأخذ بالمسلمات هذا، ونحن نتعامل خاصة مع النصوص اللغوية لسبب بسيط جدا، إن في اللغة، اللغة أوسع من الإنسان، اللغة الإنسان أعجز من أن يحيط بها، كما قال الإمام الشافعي بالنسبة للعربية، العربية لا يحيط بها إلا نبي، العربية لا يحيط بها إلا نبي، لأن اللغة هذه بطبيعتها لا تتوقف، وما تعرفه أنت لا أعرفه أنا. ده في ألفاظ قيلت أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، في ألفاظ اخترعها الرسول عليه الصلاة والسلام قالها وهو عربي ما أحد يعرفه. في القرآن وردت ألفاظ لا يعرفها العرب. يعني أنا قصدي فكرة الابتكار في اللغة هي فكرة حاضرة حضورا قويا، سواء خاصة مع المجتمعات القديمة المغلقة، إنه هو يقول لفظ ما كان موجود وبعدين يمشي، إنه هو يوجه اللفظ نفسه اللي كان مستخدم في معنى إلى معنى آخر، يصير إلى معنى آخر. ولذلك قالوا إنه لا يمكن الإمساك باللغة وتقييد حركتها. الآن نحن مهما فعلنا، الآن نحن نستخدم لغة مختلفة. صحيح الحمد لله ما زالت وثيقة الصلة، لأن لغة القرآن هي الحافظة، ولكن في ألفاظ أصبح لها معاني جديدة، وفي ألفاظ ما كانت مستخدمة من قبل والآن تستخدم. فلا يمكنك أن تقيد حركة اللغة. حركة اللغة، اللغة مثل الكائن الحي، مثل الإنسان. الإنسان يكون طفلاً وبعدين يصبح فتاً، وبعدين يصبح كهلاً، وبعدين يصبح شاباً مثلي مثل الشيخ. يعني لا بد أن يمر بمراحل. فأنت لا تستطيع أن توقف نموه. لو أوقفت نموه تقضي عليه، لأن يعني الحياة متجددة واللغة متجددة. ولذلك في مسألة الكتب اللغوية لابد أن نلاحظ أنه لا يصح أن تسلم بالأحكام التي تطلق. واحد يقول لك مثلا عمال يتكلم في الخصائص أو غيره، يقول كذا وقرئ وقرئ وقرئ الآية، وبعدين يقول لك ولو قرئ. ده معناه انه ما فيش قراءه، ده هو بيفترض، ده اللي بنسميه العلم الافتراضي او النحو الافتراضي اذا كانت المساله نحويه. ولو قرئ، طبعا انت اول ما تشوف ولو قرئ ده دي مش قراءه، فهل تسلم ولا تشوف؟ اذا تشوف هو ممكن ما عرف القراءه، او هو عمال يتكلم في سياق تعدد الدلالات النحوية والإعرابية، فقال لك لو قرئ كذا لكان كذا مثلا. يبقى أنت عندما يقول ولو قرئ لا تسلم له بأنها ليست قراءة. وهذا ما حدث كثيرا، أن النحو يقول ولو قرئ، أو في كتاب من كتب فقه اللغة يقول ولو قرئ، وبعدين ده مفهوم الكلام، طبعا هناك منطوق وهناك مفهوم الكلام أنها ليست قراءة. ترجع إلى كتب القراءات تجد أنها من القراءات السبعة، أو تجد أنها من القراءات العشرة، وتجد أنها قراءة. لذلك في كتب اللغة، لأنها كما قلت لكم متسعة والإنسان لا يستطيع أن يحيط بها، في الكتب اللغوية ينبغي أن تكون حذرا ولا تسلم بما يقول المؤلف. وهذا هو مهمة التحقيق، إنما تحسب المصادر تحقيق. هذا ليس هو المهم، المهم أن تضبط النص في مسائل اللغوية. المهم هو ضبط النص، تتأكد من أن ما يقوله هذا المؤلف هو على الصواب صحيح، لأنك لو تتبعته ربما، والعلم إنما يأتي من التتبع ما بيجي بالتسليم. واحد يقول وانت تسلم يبقى ما في علم، واحد يقول خاصة مع التحقيق لازم تشوف المصادر. ونحن طبعا بالضرورة نؤكد دائما على مسألة المصدرية في التحقيق. في التحقيق ما في انك انت بتشتغل لوحدك، في التحقيق انت بتشتغل بالمصادر، أداتك هي المصادر، لا تذهب الى عقلك يعني او الى اجتهاداتك، ولا تتخلى عن المصادر الا اذا لم تجد المسألة. انما اذا وجدت المسألة، والعلم كنز مفتاحه المصدر. العلوم والمعارف كلها لابد أن تكون لديك مفاتيحها اللي هي المصادر، وما تظنه أنت أو يقوله صاحب النص، وما تظنه أو يقوله صاحب النص قد لا يكون هو العلم، قد لا يكون هو المعرفة، قد لا يكون هو الحقيقة التي تطلبه. طبعا أنت لو أغمضت عينيك وكسرت ستسلم، وستكون الحقيقة على غير ما أنت تعرف. وفي مفارقة أخرى، إنك عندما تذهب إلى المصادر قد تجيبك على سؤال لم تسأله أنت ولم يسأله المؤلف في موطن آخر، في موطن آخر. هي المصادر، لأنه في التعامل مع التراث ومع التاريخ أنت محتاج إلى أن تكون المصادر دائما تحت يديك، دائما تحت يديك، ودائما تلجأ إليها، وخاصة في الكتب المتصلة في الفقه اللغة والمعجمة. أنا إلى الآن سبحان الله احيانا اكون متاكدا تماما. الكلمه هكذا لكني اشك، اقول لا يكون انا غلطان. مثلا هاتوا الكتاب الفلاني. الان ساضرب لكم مثلا بسيطا، كل الناس حتى كبار المحققين والذين يعني يحظون باحترام شديد، عندما يكتبون كلمة فيما كيف يكتبونها؟ متصلة، صح؟ متى يفصلون الفي عن الماء؟ امتى؟ هي تفصل إذا كان الكلام استفهاما، يعني تكون عفوا، هي توصل إذا كان الكلام استفهاما. فيما قلت هذا وبتشيل الألف، نعم؟ فيما قلت نعم. لا بس أنت لا تقيس على المصحف، المصحف له رسم خاص. فيما إذا لم تكن استفهاما لا بد أن تكون مقطوعة. وكل الناس، ارجع إلى النصوص التي كتبها محمود شاكر أو حققها محمود شاكر أو عبد السلام هارون، أنا أستغرب. نعم. ما سأقول كل الذين يكتبون طه حسين كله يكتبونها مصور. فأنا كنت يعني قلت أرجع أشوف هي متى تفصل ومتى توصل. في باب في كتب أدب الكتاب وغيره، باب اسمه باب، وكتب النحو أحيانا يزينون بها كتب النحو، باب اسمه الفصل والوصل. باب الفصل والوصل، طبعا هذا باب إملائي أو باب رسمي له علاقة بالرسم. وفي باب اسمه باب الفصل والوصل لكن في البلاغة، ده موضوع تاني، هذاك بيتكلم عن الربط بين الجمل، متى نعطف ومتى لا نعطف، وهذا يتكلم عن الكلمة متى تفصل فتصبح كلمتين ومتى توصل فتكون كلمة واحدة. فرجعت إلى كتاب اسمه اللباب في علل البناء والإعراب. لمن هذا يا أستاذ أحمد؟ أستاذ أحمد حسان. لا خليك معايا، أنت رجل بتاع نحو أصلا. اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري. العكبري متوفى أبو البقر، متوفى سنة 56 هجرية. عامل باب بالآخر اسمه باب الفصل والوصل. متى الياء متى تتصل بالميم؟ مثلا الياء متى تتصل ومتى تفصل؟ فأنا وجدت في أكثر من مصدر أن فيما تفصل إن لم تكن استفهاما، وهذا معناه ان ما تكون مثلا اسم موصول. فيما في الذي رايتك فيما كنت تفعل كذا، يعني في الذي كنت تفعل كذا. وكل الناس يكتبونها هكذا، ولا احد طبعا، مع انه انا فيما رايت ورجعت اكثر من مره انه لا بد من فصلها. الياء لا تتصل بالميم في كلمه فيما إلا إذا كانت استفهاماً، عندها توصل وتحذف الهاء فتقول فيما. وقس على ذلك، أحياناً الكلمة أنت تكون متأكد لكن لابد أن ترجع وترى بعينك. ليه؟ لأنك تتعامل باللغة مع اللغة، باللغة مع اللغة، فلا بد أن ترجع لتتأكد. سبحان الله، أحياناً يكون أحيانا تتوهم، وأحيانا يلتبس عليك الأمر، وأحيانا تظن الكلمة التي تفكر بها هي الكلمة كلمة أخرى أنت متيقن بها. لذلك لابد من المعاينة فيما يتصل بكتب اللغة لأنها مسؤولية، وخاصة فيما يتصل بالمعجمات اللغوية، لأنها إذا اختلت اختلت اللغة. أرجع لمين؟ أسأل مين يعني؟ يعني إذا كنت أريد أن أسأل عن كلمة أو أسأل عن جملة عن تركيب ما، أسأل من؟ مين؟ يسأل المعجم، إذا المعجم غلط تبقى كارثة، معناها ما فيش مرجع خلاص، وإحنا الآن فقدنا المرجعيات جميعا الحمد لله. الله المستعان. فلا بد من التأكيد عندما يتحول الكتاب إلى مرجع بمعنى مصدر يستشار ويؤخذ رأيه، يبقى لابد أن تكون العناية به أعلى والتدقيق فيه أكبر. من هذا القبيل الذي أشرت إليه فيما يتصل بكتب اللغة، فيما يتصل بالدائرة الواسعة التي نتكلم فيها، إن اللغة واسعة لا تستطيع أن تحصرها أو تحاصرها، الأحكام التي نجدها في الكتب خاصة في المعجمات وفي كتب فقه اللغة، لأن كتب فقه اللغة هي أصلاً تقوم على الثروة اللفظية، على المفردات. سيبويه مثلاً لما عمل الأبنية هو المفروض أنه حصرها، أم إجا الزبيدي واستدرك عليه، وبعدين بيجي واحد يستدرك على الزبيدي. كتب الاستدراكات وكتب التكملات وكتب التتمات، أشياء كثيرة. فإذا لابد أن نكون على حذر من مسألة الأحكام العامة وندقق فيها. التحقيق ليس فقط، ونحن خاصة في المسائل اللغوية، ليس فقط لصور الألفاظ، إنما للأحكام التي تطلق. لما يقول لك ولم يسمع، يعني هذا اللفظ لم يسمع ينفي أنه سمع، صح ولا مش صح؟ نشوف كتب اللغة الأخرى، نشوف المصادر الأخرى، نشوف المصادر الأخرى لنتأكد أنه سمع ولا لم يسمع. تصور أنه سمع وأنت استطعت الوصول إليه، الوصول إلى ذلك، كم تكون فرحتك عندما تعلق فتقول سمع انظر كذا. باختصار سمع انظر كذا وأحلت إلى المصدر. إنما لو لم ترجع لا تستطيع أن تحكم، ما أنت ليست لديك الأسلحة التي تستطيع، ليست لديك الأدوات التي تستطيع أن تحكم بها. هو يقول وأنت لا تعرف، هو يقول ربما لا يعرف أو ربما أخطأ وأنت لم تتابع. هذه المسائل شديدة الأهمية فيما يتصل. أنا أتكلم في هذا لماذا؟ لأؤكد لكم أن هناك خصوصية للنص اللغوي، وهذا هو موضوعنا. هناك خصوصية معرفية بحسب العبارة التي كتبناها، خصوصية معرفية للنص اللغوي تفرض علينا أو على من يتعامل مع النص اللغوي أن يحتشد له، وأن تكون الدرجة التي يتعامل فيها مع النص عالية ومتوترة على طول، متيقظة، مش درجة عادية، مش كتاب تاريخ، ليس كتاب تاريخ، لكن في اللغة في كتب اللغة والمعجمات الحواشي غير مهم إلا بقدر ضئيل. وكتب اللغة طبعا فقه اللغة والمعجمات ليست هي كل علوم اللغة كما أشرنا في البداية، الشعر نوع من اللغة، لكن في الشعر فرق. في الشعر إذا كنت تحقق الديوان شيء، طبعا هناك أيضا مهتم مهم جدا بالضبط، لكن خلينا ندخل في إطار الشعر نفسه. هناك شعر في ديوان وهناك شعر مجموع، شعر الديوان يختلف عن الشعر المجموع. الشعر المجموع حواشيه طويلة لأنك تريد أن توثق هذه الأبيات، تخرج الأبيات كأنك تخرج حديثا. إنما في الديوان ما تقوليش أصله قالوا البيت، البيت تبع الأعشى قالوا ابن مالك في الألفين، يعني ما قيمة ذلك، هو موجود في الديوان القديم الذي وصل إلينا. إنما أنا جمعت شعر الأعشى لو افترضنا من المصادر، لابد أن أقول أنا أتيت به من كتاب كذا وهو موجود في كذا. ولذلك نلاحظ أن الشعر المجموع حواشيه كثيرة، لأنك تريد أن توثق هذا الشعر من أين أتيت به ونسبته إلى فلان، من أين أتيت به ونسبته إلى فلان. شعر الأحوص الأنصاري، شوف الحواشي كيف. شعر حاتم الطائي، وطبعا أنتم تعرفون أننا عندما نقول كلمة شعر في العنوان هذا معناه أنه ليس ديوانا، هو شعر مجموع. إنما عندما يكون ديوان تاريخي يعني ديوان قديم بنقول ديوان، لأنه كتاب، هو الكتاب الذي جمع فيما مضى والآن نحن نحققه. إنما عندما نحقق شعرا مجموعا نقوم بعمليتين، جمع الشعر ثم تحقيقه، جمع الشعر ثم تحقيقه. هناك نقوم بعملية واحدة هي تحقيق الشعر، هي ضبط الشعر. هنا نقوم بعمليتين. هذا هو الفارق. إذن لابد أن نكون حريصين في مسألة الأحكام التي تطلق ولا نسلم بها. ولذلك بعض المحققين دون أن يكتبوا حواشي، دون أن يكتبوا حواشي هم عظماء. طبعا الحواشي يعني إلى موضوع آخر، لكن هو قدرته على ضبط النص عظيمة. صح، هو لم يتكلم، هو لم يكتب، لكن شغله عمله كان في داخل النص. عندما يضبط كلمة شاذة أو فازة يعني محدش يعرفها، هو ضبطها. هو ما قال أنا ضبطته، إنما هو تعب كثيراً حتى ضبطه. فبعض المحققين غير مكثرين في الحواشي، لكن عملهم الأساس تعليقاتهم غير المرئية هي الموجودة في النص نفسه، وهي أصعب من تلك التعليقات التي لا قيمة لها أحياناً والتي تشوش على النص وتؤذي النص وتجرح النص دون أن تفيد شيئاً. كلام مثل بعض الكتب، ما تقولش الأسماء، سلمان أنت مصيبة. يعني لما واحد يحقق نص مثلاً، يحقق النص مثلاً بيت شعر عادي ما في إشكال موجود في رواية واحدة والشاهد فيه كلمة صغيرة، أو جاء عرضاً ويقعد يكتب تحت والبيت في كذا وكذا وكذا وكذا يجمع 20 مصدر، هذا ما قيمة ذلك؟ ماذا أفعل؟ ما هو لكل عمل، لكل حركة في التحقيق غاية. إذا انتفت الغاية ينتفي العمل، ما عاد في داعي إحنا نعمل شيء. ما الغرض من هذه الحواشي؟ ما الغرض من هذه المصادر جميعا والبيت في الديوان؟ يعني ما فائدة؟ ولذلك بعض الكتب هي عبارة عن رسائل صغيرة في ورقتين أو 3 ورقات، لكن هي في 100 صفحة الكتاب طلع. كيف؟ لماذا يعني؟ ما أنا أقرأ النص أم أقرأ كلامك؟ وكلامك غير موظف. دائما الأشياء تفقد قيمتها إذا فقدت وظيفتها. الأشياء تفقد قيمتها إذا فقدت وظيفتها. لابد أن يكون في وظيفة لكل نأمة أو حركة يقوم بها المحقق. إذا انتفت هذه الوظيفة يبقى هو يعبث ويلعب ولا يؤدي شيء. هذه هي الفروق التي ينبغي أن تكون في حسباننا فيما يتصل بالنص اللغوي. أنا أخاف أن يكون خوفتكم من النص اللغوي كثير، ما أحد يقترب مني. لا، أنا ليس قصدي هذا، لكن كل الأشياء إذا استعددت لها فهي هينة، كل الأشياء إذا أدركت فلسفتها والرؤية التي صدرت عنها تصبح المسألة هينة، تصبح المسألة هينة. هناك ظاهرة أيضاً في اللغة، ظاهرة في الكتب اللغوية وكتب المعجمات تحديداً وفقه اللغة، هي مسألة التصحيح والتحريف، لابد أن نتنبه إليها. إذا كان التصحيح والداً والتحريف، إذا كان التصحيح والتحريف وارداً، وإذا اعتبرناهم اثنين حنقول واردين طبعاً، إذا كان التصحيح والتحريف واردين في كل النصوص التراثية بحكم النسخ والنساخ وما يقوم به النساخ، فإنه كارثة فيما يتصل في وأكثر شيوعاً في الكتب اللغوية. طبعاً إذا كان هناك تصحيح في النص في كلمة، هنا التصحيح سيكون في الحرف، في شكل الحرف، في نقطة الحرف، سيغير المعنى. وطبعاً في كتب اللغة وفي المعجمات كل شيء مهم، لأنه مرجع كما قلنا. فظاهرة التصحيح والتحريف أكثر شيوعاً وأكثر خطراً في كتب اللغة، أكثر شيوعاً وأكثر خطراً في النص اللغوي وأكثر دقة. تأخذ بالك، ممكن نقطة تفرق والنقط كثيرة والكلمات كثيرة، فلابد من الانتباه إلى ظاهرة التصحيح والتحريف وكل ما يتصل بها. عندما نتكلم عن التصحيح والتحريف، نتكلم عن الأوشاب الأخرى، عن المشكلات الأخرى اللي هي الاضطراب والتقديم والتأخير وأمور كثيرة، يعني بعيوب النساخ. كل هذه الأمور هي أكثر شيوعاً. انتقال النظر الذي يؤدي إلى السقط، هذا موجود أيضاً في المعجمات، والطبيعي أن يكون أكثر وجوداً في المعجمات. ليه؟ لأن اللفظ بيتكرر، يقول لك كتب معناها كذا، صح؟ وبعدين كتب الثانية إلى معنى ثاني، كتب بمعنى كتب، كتب بمعنى جمع، وكتب بمعنى مكاتبة، وكتب، فبيكرر نفس اللفظ لأنه بيولد معاني، بيولد معاني وهو يعدل. طيب ماذا لو قفز على أحد المعاني فقرة كده وانتقل؟ ما في كتب الثاني وهو يكتب. فانتقال النظر أيضا موجود في المعجمات وهو أكثر شيوعا كما قلنا، وأكثر وأكثر خطرا. في المعجمات نحن نلاحظ ظاهرة أيضا لابد من الالتفات إليها، هي مسألة قلة النقول إلا على القدماء طبعا. يعني كل من يأتي بمعجم، كل من يصنع معجما يسلخ ما جاء في المعجم السابق، لأنه هدف الثروة اللفظية مش هدف المناقشة، هو يريد أن يحشد يعني اللغة. فعندما أتى التاج أخذ من القاموس، والقاموس أخذ من ابن سيدة، وهكذا. يعني هم دائما اللغة بالنسبة لهم هي النواة التي يبنون عليها معاجمة ويريدون أن يضيفوا. ولذلك عندنا فقرة معروفة في المعجمات، وخاصة المعجمات الكبيرة، يقول لك ومما يستدرك عليه، ومما يستدرك عليه، يعني ألفاظ هو لم يستخدمها أو تراكيب لم يستخدمها. وأحيانا تحولت المعجمات إلى نوع من الموسوعات، تاج العروس ده ليس معجم، هو موسوع، لأنه أحيانا يأتي بأشياء لا علاقة لها باللغة. يقول لك مثلا فلان اسمه فلان، لا بس لأنه اسمه مشتق من هذه اللفظة، وهذا لا علاقة له باللغة. فلابد من التنبه إلى أن المعجمات تأخذ من بعضها. ولذلك كانت المعجمات في البداية هي عبارة عن، أنت معنا أستاذ؟ صح معنا. ولذلك المعجمات كانت في البداية هي عبارة عن فصل صغيرة كتاب اللبن واللبن لأبي زيد الأنصاري مثلا، كتاب الشعر الأصمعي، كتاب الإبل. الأول كانوا يجمعون الألفاظ بحسب موضوعاتها، هذه هي المعجمات المبكرة، المعجمات المبكرة، وبعدين توسعوا فعملوا المعجمات العامة. في المعجمات العامة استوعبوا هذه الألفاظ التي وردت في المعجمات الموضوعية، استوعبوها. فلذلك عندما نتعامل مع النصوص المعجمية لابد أن نلاحظ هذه الظاهرة المهمة التي هي إغفال المصادر، إغفال المصادر. هناك مثلا في كتب النحو يقول لك وقال الخليل وقال سيبوي وقال فلان، ويعلق وربما يناقش في حوار، إنما في المعجمات هو مش بيحاول، هو يأخذ ما فات ثم يضيف إليه. ولذلك أنت مطالب وأنت تتعامل مع النص اللغوي بماذا؟ بالنظر إلى المعجمات السابقة، بالنظر إلى المعجمات السابقة، شوف ماذا أخذ وماذا ترك، ماذا أهمل. كل هذه المسائل هي من خصوصيات الخصوصية أو الخصوصيات المعرفية للمعجمات تحديدا ولكتب فقه اللغة على وجه الخصوص. أحد منكم خاف من كتب اللغة والمعجمات؟ لا، ما هو يعني لا تخافوا، لأنه في شيء مهم جدا في العلم، في العلم تحديدا. عندما تتكلم في جزئية ما، تتكلم في جزئية ما، اجعل لها كل الأهمية. فإذا ما انقضى وقتك وجئت إلى جزئية أخرى فاجعلها أيضا على نفس الدرجة من الأهمية، بذلك يكون العلم وتتحقق الجودة في لغة اليوم التي نفتقده. عندك أحد أستاذ محمد سؤالين؟ ما أحد عنده سؤال؟ عندك اثنين على ال... طيب أنا سأترك خمس دقائق للأسئلة إذا أحد أراد أن يسأل سؤالا تفضل. كيف أكثر من هذا التفصيل؟ نعم تفصيل. طيب كيف يتم الضبط؟ هل أكتفي بالضبط في الحركة أم بالوزن أم بالكتابة؟ الأنسب الوقت الحاضر جدا يتم الضبط. الضبط نعم تفضل. ثانيا مقولة اللغة كائن حي، يعني هذه العبارة ممكن استعمالها، لكن استعمالها لأن اللغة ليست كائن حي. كائن حي يربع على عوامل بيولوجية، اللغة لا تربع على تلك العوامل. اللغة تتأثر بالمجتمع وهي الظاهرة الاجتماعية الإنسانية البشرية قبل أن تكون بين مسألة فصل ما فيما، هذه مسألة خلافية. بعض الكتب القديمة أو هذه أو هذا أمر مرتبط بتاريخ الكتابة. بعض الكتب نصت على كما حضرتك ذكرت، بعض الكتب الأخرى ذكرت العكس. والشائع الآن، الشائع الآن الأمور استقرت على وصفها. كما الداعي الفصيح. تمام. بس بعطيني هذا. ثلاث أسئلة مهمة. طيب. فضل. نعم. بخصوص قيمة. هي لا تكون كمية إذا كانت منفصلة. أما إذا كانت متصلة قد تأتي موصولة. هو على مدى. لا تأتي إذا كانت موصولة لا تأتي. لم يقل بها أحد. لا اقرأ الآية من أولها، اقرأ الآية من أولها. في الذي كنتم فيه تختلفون، هذا ليس استفهاما، لكن أنا قلت لا نقيس على القرآن، الرسم لا يمكن القياس. نعم هذا صحيح. نعم في أسئلة أخرى؟ تفضل. كرمك. أنا لدي سؤال واحد اللي هو أنت وضعت أمام المحقق يعني مجموعة من القضايا والمشاكل التي تواجهها. أنت من ليبيا؟ أنا من ليبيا. أيوة. شفت عرفت؟ نعم. بارك الله لك. بارك الله لك. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إنك تدخلين ممكن ترشدنا وتدلنا على بعض المصادر التي تجمع لنا هذه الإشكاليات حتى يعني المحقق لا يقع فيها. مشكلة الاضطراب، مشكلة يعني اختلاف النص، مشكلة تثبت، مشكلة المشاكل التي تواجه المحقق بصورة عامة يعني. نعم. هل هناك يعني مصادر معينة يعني مصادر تضعها بين أيدينا يعني؟ تمام. سؤال خليني أخذ سلمان. المشاكل المتعلقة بالرسم والخطوط بعض يقول الصحابي على قصد الأبيان تقبل يعمل عن لغة الإنجليزية أنا أتبقى بالقصد من نوعات السجع في حديث بلغة فنر من أحزاب الأحزاب إن الفصل يفوض يأتي برأي العنصر هو يعني يعطي الأطفال من قبل المدينة ويرجعوا حتى خطة العداوة الموجودة قال سعد بن عبد والله ما كنا نثير في الجاهلية إلا شراء أو قرم يجي محقق من شراء أو قرم فأرسل السجع وهو صحابي ما تطاها هكذا إيه التعامل في الرسم؟ لا أنت هنا فيما يتصل بالأحاديث أو بالأثار الرواية أولا السماع أولا ما في تعديل على النص المهم الرواية عندما تصح الرواية لا قياس. آخر سؤال. نعم. أنا ألحظ في المعاجم التي تحقق وأكثر الكتب المعجمات وكتب اللغة القديمة هناك الكثير من الكتب التي ينازع في نسبتها. نعم. كتاب مثلا العين الخليل وحتى كتاب سيبويه وهذا هذه إشكالية تقابل المحقق عندما يعني يحقق بعض نصوص اللغة. نعم فيعني فما رأيكم بالنسبة في إشكالية نسبة المعاجم إلى أصحابها؟ هنا ليست هناك أنا سأرجع إليه هنا ليست هذه ليست إشكالية خاصة بالمعجمات لكن المعجمات هذه شيء مشترك بين كل النصوص يعني أي نص ممكن يأتي خلاف أو في إشكال في النسبة إنما نحن الآن نتكلم عن خصوصية النص اللغوي من ناحية أو من جهة التحقيق. إنما إشكالية النسبة هذه لابد من سيبوي ليس هناك خلاف في أنه لسيبوي. إنما كونه أخذ كثيرا من الخليل ومن أبي عامر وغيره هذا موضوع آخر. إنما سيبوي هو له. العين هو الذي فيه خلاف. نعم. والعين هو الذي فيه خلاف. ومع ذلك كأنهم يرجحون أنه هو الخليل ولكن كتبه أحد تلاميذه أو جمعه من ذلك. نعم. نعم. قصة طويلة. الآن نرجع إلى سؤالك سألتك الأولى. السؤال الأول معلش. الضبط الآن. لا. الضبط الآن بالشكل. بالفتحة والكسرة والضم. ما عاد هناك الضبط بالكلام أو بالكلمة وما عاد هناك الضبط بالوزن. إلا استثناء. ليه؟ لأنه هذا يأخذ من المكان ويأخذ من المهم أن تتأكد من أنك ضبطت ضبطاً صحيحاً وأن الحرف أن الحركة على الحرف لم تتحرك وهذا ما يفرض أن تختار فيما يتصل بالنصوص اللغوية تحديداً والنصوص التراثية عامة أن تختار الفونت الذي تكتب به فبعض الأبناط التي يكتبون بها في المطابع الآن لا تستقيم الحركة عليها تكون يعني بين هذا الحرف وبين هذا الحرف فلذلك كتب التراث احنا في كتب المعهد مثلا نختار البند الذي يكون منسجما مع توجهاتنا في ان الحركة ينبغي ان تكون على نفس الحرف حتى لا يحدث الإشكال. إنما كل ما كتبت كلمة سأقول هي على وزن كذا حتبقى قصة، أو أضبطها بالكلام بفتح بموحدة وصعب طويلة. هذا زمن ما عاد موجودا الآن، كانوا زمان الناس يعني مرتاحين بالأمور. طيب طيب سؤال ثاني. سؤال تعليق على استعمال عبارة اللغة كائن حي. لا هي كائن حي مجازا. اللغة العربية، اللغة العربية هي الأصل لغة المجاز. المجاز فيها كثير. استعمال مجاز نقصد نعم نقصد أنها كائن حي، بمعنى أنها تتطور، تتطور في أصواتها، تتطور في ألفاظها، تتطور في تراكيبها، وتتطور في دلالاتها. وأكثرها وأكثرها تفلتا هي الدلالات. ما بتقدر تحكمها اصلا. هذه العباره تستعمل وراء غرض كان حيث يتم هذا الوراء. اما التطور اللغه العربيه والتغير فهو امر محكوم ومرتبط او مرتبط ومضمون بنص القران الكريم، لان اللغه العربيه مرتبطه بالكتاب المقدس. هذا يختلف عن التغير الموجود في اللغات الاخرى كالانجليزيه والفرنسيه، يختلف تماما. فاستعمال كلمه التغير او التطور أمر لابد أن يكون فيه حظر شديد. صحيح، أنا أحييكم على هذه الفكرة، فكرة مهمة جدا. ولكن أنا أريد أن أقول لك إنه الخوف ليس من تطور الدلالة، من تطور الدلالة لا، الخوف من من من كسر كسر القواعد التركيبية، هذه هي التي تؤدي إلى هدم اللغة. إنما الدلالة لا نستطيع أن نحكمها. فهم؟ السؤال الثالث، النقطة الثالثة اللي هي فيما فيما يعني هذا أمر مرتبط بعلم الكتابة وفي نشأة في اختلافات. الأمر سفر الآن على وصفها فلا داعي للتصريح. طب ماذا أفعل؟ نص القدماء مثلا الدكتور فيصل قدماء علم الكتابة الأعلام المشهورة مثل إبراهيم إسماعيل كانت كتابة ولا ألف. الآن أنك تقول لا لا، بس هذا وضع وهذا وضع. هذه مرحلة، هذا القياس قياس. هذه مرحلة من مراحل تاريخ الكتابة. الآن استقر الأمر عند القدماء، عند كثير من القدماء وعند كثير من المحدثين على وصفها، فلا داعي لتصريحها. طب لماذا لم تترك إبراهيم بلا ألف ما دام استقر القدماء؟ يعني أنت تأتي بالشاهد الذي يعني القدماء استقروا على أو استعملوا إبراهيم برضو. نعم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ليه ما بتخلي إبراهيم بدون ألف زي ما بتخلي فيما متصلة؟ أبناء اللغة قبل هذا الآن استقر الأمر شاع، أصبح الأمر ما اسم حضرتك؟ نعم ما اسم حضرتك؟ محمد مصطفى. يا أستاذ محمد، أنت تقول إن إبراهيم استقر الناس على أنها بدون ألف، صح؟ كانت في مرحلة من مراحل الكتابة. أيوة والله معينة والله فهمت دون ألف. والله فهمت. إبراهيم فيما مضى واستقر الناس عليها بدون ألف، صح؟ وكانوا حجتهم أنا أعلم. تمام. وفيما طب الآن نحن ماذا نفعل في إبراهيم؟ لماذا؟ لأن أبناء اللغة والعرف اللغوي تمام. طيب العلم استقر على هذا. لماذا خالفته؟ لماذا خالفته؟ أنا لم أعرف، أنا أتحدث عن قواعد السفرة الآن. أنا لم أكتب إبراهيم في الماضي بدون ألف، وأكتبها الآن بألف. استقر الآن. استقر الآن؟ نعم، ولكن أنا أقصد نحن الآن نقيس على القديم. في القديم كانوا يكتبون إبراهيم بدون ألف وإسماعيل بدون ألف. الاستقرار اللي حصل في الوضع الأخير. في الوضع الأخير، في الوضع الأخير العصر الحديث استقر العلماء على هذا. كل كلمة الرحمن عبد الرحمن بدون ألف، إشمعنى غيرت هنا عبد الرحمن؟ على كل حال، على كل حال هذا خلاف بسيط، هذا خلاف بسيط. ولكن أنا أدعوك أنك ترجع، لأنه أحيانا كثيرة يشيع الشيء، وبعدين نحاول يشيع الشيء غير محكوم بقاعدة. الآن هل أنا سأضرب لك مثلاً آخر وننتهي وبعدين نواصل الأمر، هو أن أولى متى تتصل أن بلا ومتى لا تتصل؟ متى تتصل؟ الآن كل الناس يكتبونها مفصولة صح؟ أن زائد لا تنطق ألا إذا جاءه بعدها فعل مضارع تنطق ولكن تكتب نعم وتكتب وتكتب ألف على همزة لام مشددة لا لا لا كل الناس الآن كتب كلها ستراها مكتوبة أن لا مع أن لها في كتب النحو قاعدة أنا بتكلم على القاعدة أنا بتكلم على القاعدة استقرار أنا بتكلم على استقرار القاعدة القاعدة ألا كذا تمام لكن حين يكون أن اسمها محذوف تمام كويس تكتب أن زائد لا هذه قاعدة استقرت أكوني أنا لا أعلم هذه القاعدة تمام هذا أمر مخيم أمر مختلف لكن القاعدة استقرت قاعدة مستقرة أنا لا يعني لا أتعامل أنا لا أفعل قاعدة القاعدة استقرت أن إذا كان لها اسم تكتب أن تفصل النون عن اللام تمام حتى أميز من ألا يأتي بعدها فعل مضارع وأن الحسن تمام هذه قاعدة مستقرة لا حدث فيها ولا جدال تمام أنا أشكرك يا أستاذ محمد خلاص أما الكتب هذه فهذه عارف من سيدلك عليها نعم سلمان يعرف كل أسماء الكتب سلمان. عليك بسلمان وسلمان منا أهل البيت يا أهلا وسهلا حياك شكرا كثير ابنه عمي أنا من أهل البيت ما شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله خمس دقائق بس هناخد بريك خمس دقائق ونرجع تاني خمس دقائق إن شاء الله وهرجع أشغل برنامج مرة أخرى تمام بحول الله إن شاء الله